بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وصلا بما سبق من حديثنا في المخصصات المنفصلة، وقد سبق لنا أن تناولنا العقل والحس كأحد المخصصات، ثم تطرقنا بعد ذلك للدليل السمعي، وتكلمنا عن الدليل السمعي باعتبار قواعد التخصيص بالأدلة السمعية، ثم تكلمنا عن تخصيص الكتاب بالكتاب، وقلنا بأن المسألة السابقة التي تكلمنا فيها كانت عن تخصيص المقطوع بالمضمون، وقد عرفت ما هو المقطوع وما هو المضمون وما معنى كل منهما. واليوم نتكلم عن تخصيص المقطوع بالمضمون، وهي المسألة المعقودة للحديث عن تخصيص الكتاب بحديث الأحاد وبالقياس. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يقول: الثالثة يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، ومنع قوم، وابن أبان فيما لم يخصص بمقطوع، والكرخي بمنفصل. لنا إعمال الدليلين ويوم وجه أولى. قيل: قال عليه الصلاة والسلام: إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه. قلنا: منقوض بالمتواتر. قيل: الظن لا يعارض القطعة. قلنا: العام مقطوع المتن مضمون الدلالة، والخاص بالعكس فتعادلا. قيل: لو خصص لنسخ. قلنا: التخصيص أهون. هذه المسألة ذكر فيها الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، تخصيص الكتاب. هذه المسألة ذكر فيها الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه تخصيص الكتاب بالمضمون الذي هو حديث الأحاد والقياس. وما قرأناه الآن هو تخصيص الكتاب بحديث الأحاد، وذكر فيه المصنف رضي الله تعالى عنه أربعة مذاهب. المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور ومذهب الأكثرين، أنه يجوز تخصيص الكتاب بحديث الأحاد. المذهب الثاني، أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بحديث الأحاد. المذهب الثالث، وهو مذهب عيسى بن أبان، وهو أنه يجوز تخصيص الكتاب بحديث الأحاد بشرط ألا يكون الكتاب أو يكون النص العام قد خصص بدليل قطعي آخر. وقال الكرخي: إذا لم يخصص بدليل، إذا خصص بدليل منفصل جاز تخصيصه، وإلا فلا. ثم ذكر بعد ذلك دليله. وفي الحقيقة الإمام فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه ذكر أدلة متعددة من الكتاب والسنة على جواز تخصيص الكتاب بحديث الأحاد، ولم يذكرها المصنف، وإنما ذكر الدليل العقلي فقط. وأتى بعد ذلك الإمام بأدلة الخصوم، ونتناول هذا الكلام في الشرح. الإمام الإسنوي يقول: أقول: أخذ المصنف يتكلم عن تخصيص المقطوع بالمضمون، والمقطوع هنا هو القرآن، والمضمون هو خبر الواحد والقياس. فذكر في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد أربعة مذاهب. ذكر أربعة مذاهب: أصحها الجواز، وهو اختيار الإمام البيضاوي وهو اختيار الأكثرين، ونقله الآمدي عن الأئمة الأربعة. نقله عن الأئمة الأربعة لما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. وقال قوم: لا يجوز مطلقا. قال قوم من الأصوليين أو من المتكلمين: لا يجوز ذلك مطلقا. وقال عيسى بن أبان: إن خص قبل ذلك بدليل قطعي جاز، لأنه يصير، أي يصير العام ذلك مجازا بالتخصيص. إزاي؟ عيسى بن أبان يقول بأن العام يكون حقيقة في جميع أفراده، وهو الحقيقة أن العام حقيقة في جميع الأفراد، لأن دلالة العام على أفراده كلية، معنى أنها تشمله فردا فردا. ثم بعد ذلك إذا ورد التخصيص على هذا العام، فإن هذا يعني أن دلالة العام على جميع أفراده ليست حقيقية وإنما مجازية. وما دامت دلالة العام أصبحت مجازية، فإن هذا يعني أنه يقبل التخصيص أو يقبل المجاز أكثر. وما دام يقبل فالتخصيص فهذا يعني أن دلالته على الحقيقة تضعف، وما دام دلالته على الحقيقة تضعف معنى أنه يصير مجازا، فإنه بعد ذلك يمكن أن يقبل بعد ذلك تخصيصا أكثر، وبالتالي هذا الشرط عند عيسى بن أبان. يقول: وقال عيسى بن أبان: إن خص قبل ذلك بدليل قطعي جاز، لأنه يصير مجازا، أي يصير الحق يصير العام مجازا في جميع أفراده، بأنه يصير مجازا بالتخصيص، فتضعف دلالته، أي دلالته الحقيقية على الأفراد. وأما إذا لم يخص أصلا فإنه لا يجوز لكونه قطعيا، وعنده القطعي لا يخص بمضمون. فشرط عيسى بن أبان أنه حتى يخص العام القطعي بدليل ظني لابد أن يخص بقطعي أولا، بمعنى أنه يشترط حتى يرد تخصيص بحديث الأحاد أن يرد عليه تخصيص أول بالكتاب، ثم يرد عليه تخصيص ثاني بحديث الأحاد. بمعنى مثلا أنه المخصص الأولاني القطعي ده هيخصص جزء، ثم يأتي بعد ذلك المخصص الظني فيخصص جزء ثاني مثلا. وقال الكرخي المذهب الثاني من المذاهب المذهب الرابع، احنا قلنا الآن نقله الأمدي عن الأئمة الأربعة، المذهب الأول الذي هو مذهب الجمهور، ومنع وقال قوم لا يجوز مطلقا، ده المذهب الثاني. المذهب الثالث مذهب عيسى بن أبان، والمذهب الرابع مذهب الكرخي. يقول: وقال الكرخي: إن خص بدليل منفصل جاز، وإن خص بمتصل أو لم يخص أصلا فلا يجوز. كلام الكرخي بيقول إيه؟ بيقول لك هو المخصص المنفصل حتى تخصص المقطوع بالمظنون لابد أن يكون سبق تخصيصه قبل ذلك بدليل منفصل، وهذا الدليل المنفصل لا يشترط الكرخي أن يكون حديث أحد، وإنما قد يكون من الحس أو يكون من العقل أو يكون بقرائن الأحوال أو يكون بالقياء، المهم لا يكون حديث أحد أو يكون ظني، إلا إذا كان قد خص قبل ذلك بدليل آخر منفصل. فبالتالي يقوى التخصيص المنفصل بحديث الأحاد بسبب وروده على المخصص السابق، فيمكن هنا التخصيص. والتعليل أنه يقول كما يقول عيسى بن أبان أن دلالة العام على جميع أفراده قوية وقطعية، والقطع لا يخص بالظن، وإنما لابد إن هو يتضافر معه ظني تاني حتى يتضافر الاثنين الظنيين مع بعض فيدخلوا على القطع ده، فيجعل دلالته على أفراده غير حقيقية أو يضعف دلالته على الأفراد. فلما يضعف دلالته على الأفراد يبقى ساعتها إنه يجوز ساعتها إن احنا إيه نخصص هذا القطع بدليل ظني. يقول: وقال الكرخي: إن خص بدليل منفصل جاز، وإن خص بمتصل أو لم يخص أصلا فلا يجوز. وتعليله كتعليل مذهب ابن أبان، تعليله من ناحية إيه؟ من ناحية أنه العام قوي حقيقة في الدلالة على أفراده، وأن دلالته كلية، وأنه لا يمكن نقله من الحقيقة إلى المجاز إلا بتضافر دليلين منفصلين. قوله الكرخي بمنفصل، أي ومنع الكرخي فيما لم يخصص بمنفصل سواء خص بمتصل أو لم يخص أصلا، فإن خص بمنفصل جاز. ده شرح كلام الكرخي. بيقول لك: سيدي، واعلم أن الإمامة فخر الدين الرازي وصاحب الحاصل تاج الدين الأرموي وابن الحاجب وغيرهم، وأن الإمام وصاحب الحاصل وابن الحاجب وغيرهم إنما حكوا هذه المذاهب في تخصيص الكتاب بخبر الواحد، تمام، ولم يذكروا تخصيص السنة المتواترة بخبر الواحد. فمن أين أتى المصنف رضي الله تعالى عنه، وأنت تعرف أنه كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول اختصره الإمام البيضاوي من صاحب الحاصل كما يقول الإمام الإسناوي، وفي الحقيقة لا، لم يختصر على عبارة الحاصل، لما اختصر نقل من الحاصل والتحصيل، بس هو كثيرا ما يتبع صاحب الحاصل. فالإمام فخر الدين الرازي والإمام صاحب الحاصل وابن الحاجب لما ذكروا تخصيص الكتاب بحديث الأحد لم يذكروا تخصيص السنة المتواترة بحديث الأحد. فلماذا أتى الإمام البيضاوي بالسنة المتواترة مع الكتاب؟ هنا بيقول: واعلم أن الإمام وصاحب الحاصل وابن الحاجب وغيرهم إنما حكوا هذه المذاهب في تخصيص الكتاب بخبر الواحد، ولم يحكوها في تخصيص السنة المتواترة به. ده واحد. حاجة ثانية: هل يمكن أن نقول بأن هناك عندنا أربع مذاهب في السنة المتواترة أو لا؟ يعني هو أول حاجة ما حكوش المذاهب فيها، فهل يمكن أن نحكي هذا الخلاف في السنة المتواترة أيضا أو لا؟ دي رقم واحد. تمام؟ ماشي. فهل ذكر المصنف ذلك قياسا أم نقلا؟ يعني هو دلوقتي ذكر السنة المتواترة، احنا قلنا رقم واحد هل يجري فيها الخلاف المذكور أو لا يجري. الشيء الثاني، الإمام البيضاوي جاب الكلام ده منين؟ هل قاس الكلام في السنة المتواترة على الكتاب باعتبار أن كل منهما قطعي، أم نقلا باعتبار أنه نقل عن من قبله من الأصوليين أو عن من سبقه من الأصوليين هذا الكلام، فاعتبر أن الخلاف في الكتاب هو نفس الخلاف في السنة المتواترة؟ تمام؟ يقول لك فلينظر، يعني انت راجع، انت شوف الموضوع، دور عليه وابحث عنه. الكلام ده من الإمام الإسلامي رضي الله عنه لم يعثر فيه على نقل. وأيضا حاجة، في عندنا مشكلة تانية، أن عيسى بن أبان نقل عنه الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه أن العامة المخصوصة ليس بحجة، بمعنى أنه أنت لما يأتي خبر عام أو نص عام ثم يرد عليه التخصيص فإنه لا يحتج بعموم هذا النص. فأنت إزاي بتتكلم على إنه العام عند عيسى بن أبان لا يحتج به إذا ورد عليه التخصيص وفي نفس التوقيت تحكي مذهب عيسى بن أبان في جواز تخصيص بالمنفصل؟ ليس هذا تناقضا؟ بيقول لك وأيضا فقد تقدم من كلامه أن ابن أبان يرى أن العام المخصوص ليس بحجة أصلا، فكيف يستقيم مع ذلك ما حكاه عنه؟ فهنا بيتهم الإمام البيضاوي رضي الله عنه بإيه؟ بالوقوع في التناقض. هنا كلام الإمام الإسنوي في حكاية المذاهب انتهى، شرح كلام الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه في المذاهب، وبعد ذلك بدأ في حكاية الأدلة. حقيقة إن الإمام فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه ذكر أدلة متعددة من الكتاب والسنة على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، ولم يذكر الإمام البيضاوي رضي الله تعالى منه دليلا واحدا، وإنما ذكر الدليل العقلي الذي يقول أن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. ومن الأدلة على جواز تخصيص الكتاب بسنة الآحاد قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا يستدل على تخصيصه بحديث صحيح ورد في صحيح البخاري، وهو قول سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي قال فيها وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة. فحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ذكره الإمام فخر الدين الرازي في المحصول ولم يذكره الإمام البيضاوي. يبقى في عندنا تخصيص بحديث الأحاد يوصيكم الله في أولادكم مخصص خص منه ماذا؟ خص منه حالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عندنا دليل ثاني، الله عز وجل قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. استثني من ذلك المجوس، ورد فيها خبر صحيح ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني اضربوا عليهم الجزية زيهم زي أهل الكتاب. ففي عندنا أحاديث متعددة، وعندك حديث القاتل لا يرث التي ذكرناه قبل ذلك في المسألة السابقة في تخصيص المقطوع بالمقطوع، واعترض الإمام الإسنوي على أن هذا الحديث حديث أحد وليس متواترا، وتكلمنا قبل ذلك وتناولنا قضية الحديث هل هو ضعيف أو غير ضعيف أو غير ذلك. بدأ الإمام الإسنوي رضي الله تعالى، نرجع لكلام الإمام الإسنوي، فيقول الإمام الإسنوي قوله لنا، أي بدأ الآن في شرح كلام الإمام البيضاوي الذي يقول فيه في الأدلة لنا إعمال الدليلين ولو من وجه أولى. يقول أي الدليل على الجواز مطلقا، أي الدليل على الجواز تخصيص العام بالخاص الأحاد، تخصيص العام المطلق، تخصيص العام القطعي لنا، أي الدليل على الجواز مطلقا أي جواز تخصيص الحديث أو تخصيص النص القطعي بنص ظني، أن فيه إعمالا للدليلين يعني الإعمال لدليلي كل من العام والخاص. أما في الخاص فمن جميع وجوهه، أي في جميع ما دل عليه الخاص، وأما في العام ففي الجزء الذي دل عليه العام باستثناء المخصوص. يعني في الأفراد التي سكت عنها الخاص، وبالتالي إذا أنت عملت بالدليلين فهذا أولى من إعمال أحد الدليلين وإهمال الآخر، لأنك أنت لو قلت والله العام والخاص متعارضين وإذا تعارضا تساقطا وسقط الدليلان، يبقى أنت كده بترمي دليلين كده. ولما تقول والله هذا العام قطعي والخاص ظني فأنا بعمل بالقطعي وأترك الظني، يبقى أنت بترمي أحد الدليلين كده وبتعمل بالتاني. لكن لما تعمل بالدليلين فأنت بتيجي والله بتبص للعام تقول والله دلالة العام على جميع أفراده مخصوصة بجزء معين دل عليه الحديث الخاص، وبالتالي أنت تعمل بدليلين أحدهما قطعي والآخر ظني، تعمل بالقطعي في أفراده التي بقيت بعد التخصيص، وفي الخاص اللي هو الظني بجميع وجوهه أو جميع ما يدل عليه الخاص. يقول قوله لنا أي الدليل على الجواز مطلقا أن فيه إعمالا بالدليلين، أما الخاص فمن جميع وجوهه أي في جميع ما دل عليه أي الخاص، وأما العام فمن وجه دون وجه، يعني إيه في وجه ما دل عليه دون وجه ما دل عليه الخاص، أي في الأفراد التي سكت عنها الخاص دون ما نفاها، وفي منع التخصيص لما أنت بتلغي التخصيص اللي بيحصل، وفي منع التخصيص إلغاء لأحد الدليلين وهو الخاص، ولا شك أن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما. كذا انتهينا من الحديث عن المذاهب الأربعة، وتكلمنا عن عرض المذاهب، وتكلمنا عن أدلة المصنف، ذكرنا الأدلة التي لم يذكرها والدليل الذي الذي ذكره. بعد ذلك شرع الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه في ذكر أدلة الخصوم ممن منع تخصيص الكتاب بحديث الأحد، اللي هو شرح قوله قيل قال عليه الصلاة والسلام إذا روي عني حديث فعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه، قلنا منقوض بالمتواتر، قيل الظن لا يعارض القطعة، قلنا العام مقطوع المتن مضمون الدلالة والخاص بالعكس فتعادلا، قيل لو خصص لنسخ، قلنا التخصيص أهون. إيه الكلام ده؟ بص، احتجوا المانعين لتخصيص خبر الواحد، احتج المانعون لتخصيص الكتاب بخبر الواحد بدليلين. الدليل الأول من السنة، والدليل الثاني من المقطوع. الدليل من السنة أنهم قالوا لا يجوز تخصيص الكتاب بحديث الأحد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثه إذا ورد عني حديث فعرضوه على كتاب الله سبحانه وتعالى فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه. كويس كده؟ ده الدليل من السنة. الدليل من العقل من وجهين. طب الدليل من السنة ده هل يستقيم؟ لا، لا يستقيم. إيش معنى؟ أول حاجة اعترضوا بأن هذا الحديث أو أجابوا عن هذا الحديث بأنه حديث ضعيف. تقول لي طب ما أنت المرة اللي فاتت قلت لنا إن الحديث الضعيف يصار إليه عند عدم وجود الصحيح. نعم هذا صحيح، ولكن هذا حديث ضعيف، ضعفه بسبب اتهام رواته، رواته متهمين بالفسق، رواته متهمين بالكذب أو غير ذلك، خلاف الحديث اللي كنا بنتكلم عنها اللي بسبب انقطاع الإسناد أو بسبب عدم الحفظ. ابن حجر العسقلاني يقول عن هذا الحديث لا ورد بإسناد لا يخلو من مقال، كل اللي فيه ما شاء الله عليهم، يعني متهم ما ينفعش أصلا هذا الحديث. أول حاجة الحديث غير مقبول. الشيء الثاني هذا منقوض بالسنة المتواترة، ثبت عندنا وعند الاتفاق الأصوليين أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، وإذا قلنا بأنه يجب علينا أن نعرض السنة على الكتاب فإن وافقت فاقبلوه وإن خالفها فردوها، يبقى معنى الكلام ده ان احنا ايضا يجب علينا ان نعرض السنه المتواتره على الكتاب، ولم يرد هذا الاعتراض اصلا في الحديث عن السنه المتواتره. يبقى اذا هذا الاعتراض مردود، او هذا الدليل غير مقبول. غير مقبول ليه؟ الاولاني ضعف الحديث، والثاني بسبب انه يناقض قول المانعين، قول مانعي تخصيص الكتاب بحديث الاحاد، يناقض قولهم في السنه الايه المتواتره. يقول لك يا سيدي احتج الخصم بثلاثه اوجه. أحدها الحديث الذي ذكره المصنف وهو حديث غير معروف، وهو حديث غير معروف. بعض المحدثين حتى قالوا وضعه الزنادقة، يعني وهذا من وضع بعض الزنادقة. وحتى في حديث نبوي صحيح يحذر من هذا، يقول يوشك أحدكم متكئا على أريكته، أو يوشك أحدهم متكئا على أريكته، يقول بين أيدينا كتاب الله، فما وجدناه فيه أحللناه، وما حرمناه فيه حرمناه، ألا وإنما قال رسول الله مثل ما قال الله، وإنما أو ما ذكره رسول الله مثل ما ذكر الله، أو إن السنة مثل القرآن. وحدثنا عمر بن الخطاب علق على هذا يعني. يقول الحديث الذي ذكره المصنف وهو حديث غير معروف، ثم إن هذا الدليل خاص بالكتاب، والدعوى المنع فيه وفي السنة المتواترة. يعني هذا الحديث لو إحنا اشتغلناه، لو اشتغلنا عليه، ها يمنع أيضا تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا يجوز. يقول والدعوى المنع فيه وفي السنة المتواترة، وهو يقوي الاعتراض السابق في نقل الكتاب الخلاف في تخصيص السنة. وأجاب المصنف بأن الاستدلال به منقوض بالسنة المتواترة، فإنها تخصص الكتاب اتفاقا مع أنها مخالفة له. الإمام الإسنوي لم يعجبه هذا الجواب، فقال وهذا الجواب ضعيف، فإن غاية ما يلزم منه تخصيص دليله، والعام المخصص حجة في الباقي. بس الثاني، دليل الثاني وهو دليل عقلي. الدليل العقلي عندهم من وجهين. الدليل العقلي عندهم يقول الكتاب والسنة المتواترة قطعيان، الكتاب والسنة المتواترة قطعيان، وخبر الواحد ظني، فكيف يخصص الظني القطعي؟ لأن الظني عندما نقول بالتخصيص معناه أنه يعارض القطعي، فإنت لما تعمل بهذا الظن فمعنى كذا أنك أنت بتسقط جزء من القطع بالظن. يقول لك سيد الكتاب والسنة المتواترة قطعيان، وخبر الواحد ظني، وظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته لقطعيته. طيب يجاب عن ذلك بماذا؟ العام الذي هو الكتاب والسنة المتواترة متنه مقطوع به، ده قطع الثبوت. وإحنا الكلام عندنا فين هنا؟ لا، احنا نتكلم في قطعية الدلالة وفي ظنية الدلالة. وبالتالي الآية التي تفيد العمومة، أو الحديث المتواتر الذي يفيد العمومة، هو وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة. والحديث الآحاد وإن كان ظني الثبوت إلا أنه أيضا ظني الدلالة عليها أفراد. وبالتالي نحن هنا نتكلم في تخصيص ظني الدلالة بظني الدلالة. يقول وجوابه أن العام الذي هو الكتاب أو السنة المتواترة مقطوع به، أي يقطع بكونه من القرآن أو السنة، لأن قد علمنا استناده إلى الرسول قطعا، نقطع بالدلالات بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دلالته فهي ظنية، ودلالته مضمونة لاحتمال التخصيص. والخص بالعكس، أي متنه مضمون لكونه من رواية الأحاد، ودلالته ممكن تبقى قطعية هي كمان، يعني قد تكون قطعية، ودلالته مقطوع بها لأنه لا يحتمل الأفراد الباقية، بل لا يحتمل إلا ما تعرض له. لأن الخاص لما بيأتي يقول لك إيه، كأنه إلا الشيء الفلاني، فالشيء الفلاني ده إيه، قطعي في دلالته على هذا، بل لا يحتمل إلا ما تعرض له، فكل واحد منهما مقطوع به من وجه ومظنون من وجه فتعادلا. يبقى الاثنين دلوقتي من حيث الدلالة متعادلين، ده ظني وده ظني. يبقى ان احنا نخصص ظني بظني يجوز، احنا كنا نتكلمش في القطعي والظني. فان قيل اذا كان متساويين، يعني واحد ممكن يقول لك ايه، طب ما هو اذا كان متساويين فلا يقدم احدهما على الاخر. يقول لك فان قيل اذا كان متساويين فلا يقدم احدهما على الاخر، بل يجب التوقف، وهو مذهب القاضي تمام ابو بكر الباقلاني. قلنا يرجح تقديم الخاص حينئذ، لي لان فيه اعمالا للدليلين بدلا من اعمال احدهما واهمال الاخر. يقول قلنا يرجح تقديم الخاص بأن فيه إعمالا للدليلين. بس برضو هذا الكلام لم يرفضه الإسنوي. الإسنوي يقول وما قاله المصنف ضعيف، ليه؟ قال لك والله أنت بتقول إن الخاص ده هو وإن كان ظني الثبوت إلا أنه قطعي الدلالة على أفراده، طب ما هو ممكن يبقى ظن الدلالة هو كمان، يحتمل المجاز ويحتمل النقل ويحتمل غيرهما مما يمنع القطع، هو يحتمل التخصيص، تمام؟ إحنا ممكن ندعي أن دلالة الخاص على مدلوله الخاص أقوى من دلالة العام عليه، فلذلك قدب، بس إنا مش هنقطع بأن دلالته قطعي. بالتالي الإمام الإسنوي هنا مش بيعترض على الإمام البيضاوي ويقول له والله الدليل بتاعك ده ما ينفعش، أقول لك الدليل ده ينفع بس لو جاب صياغة ثانية. إزاي؟ يقول لك والله هو دلالة الخاص على ما خص فيه، الشيء اللي بيخصصه ده هو أقوى من دلالة العام، لكن لا يمكن أن نقول أن دلالته قطعية، لأنه قد يكون الحديث الأحاد ظني، لكن دلالته على التخصيص أقوى، وإن كانت ظنية هي أقوى من دلالة العام على أفراده، وبالتالي احنا بنعمل به باعتباره انه اقوى، يدعي ان دلاله الخاص على مدلوله هي اقوى من دلاله العام عليه، فلذلك الدليل الثالث وهو دليل عقلي ايضا، يقول لو جاز تخصيص الكتاب والسنه المتواتره بخبر الواحد لجاز نسخ الكتاب والسنه المتواتره بخبر الواحد، وهذا لا يجوز. ينفع؟ قال لك ايه، النسخ أيضا في الأزمان لكن النسخ باطل لا يجوز، طالما باطل يبقى التخصيص برضو لا يجوز. إزاي؟ قالك ما هو الاثنين بيلغوا أحكام، يعني العام لما بيرد ويأتي عليه التخصيص ما هو بيلغي أحكام، والنسخ أيضا بيلغي أحكام، يبقى الاثنين زي بعض، يبقى لا يجوز. يقول يا سيدي الثالث لو جاز تخصيصهما بخبر الواحد لجاز نسخهما به، لأن النسخ أيضا في الأزمان لكن النسخ باطل بالاتفاق فكذلك التخصيص. وجوابه يجاب عنه بذلك إيه؟ التخصيص أهون من النسخ، النسخ قوي النسخ أقوى، أما التخصيص فهو أهون. ليه أهون؟ لأن فيه إعمالا للدليلين على طول. وجوابه أن التخصيص أهون لأن النسخ يرفع الحكم، بيلغي الحكم على بعضه، أما التخصيص فهو يلغيه في بعض أفراده بخلاف التخصيص، ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في الأقوى برضو، لأن فيه إعمالا للدليلين اللي هو إعمال أحدهما أولى من وهو أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. وبهذا نكون قد انتهينا من الأول من تخصيص القطع بالظني، ويبقى معنا المخصص الظني الثاني وهو القياس، نتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.